زرعة الجميل تلاقيها عند أهله. بينصل وينشال وبينطال عند أهله. ما يضيعش معروف والمعروف عند أهله. مادام ضميرك سليم وبتعمل الطيب انت حدا العبد ما يتوبش حدا رباه. ارض المحبة حتجني زرعها الطيب وتعيش دايما سعيد والفضل من رباه. ونخيرك يوم ما تاخدش غير الطيب وما دام رضيت بالقليل يرضى عليك ربك. عاون على الخير لكن في الشر ما تعيش. واللي عليك اعمله واللي على الله عليه. وقلبك خلاف الحب ما تعيش. واللي يعيب في الرفق لملك عتوب عليه. وغض نظرك عن البطال ما تعيش. ومدام خالفت الشيطان تبقى انتصرت عليه. مادام خالفت الشيطان تبقى انتصرت عليه. الراجل الحر في مجال الرجال معدود. الراجل الحر في مجال الرجال معدود. السر عنده امانة له حساب معدود. ياللي انت غاوي الكرم اسمع كلام معدود. اسأل على الجود تلاقي الجود عند أهل الأرض.